السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه المتتالية علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، حيث هدانا لدين التوحيد ونهج بنا جادة السلف من الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن آلائه أن بلغنا هذا الشهر الفضيل ووفقنا إلى أن بلغنا العشر الأواخر من رمضان، متشوفين في ذلك أن يؤهلنا الله لإدراك ليلة القدر وإدراك الفضل العظيم من الله عز وجل في العتق من النيران، والفضائل الكثيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك من زكاة الفطر وعيد الفطر وتكبير الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم نعمة ينبغي أن يحمد المرء ربه عليها هي نعمة التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأهل النار عندما يخرج آخر موحد من النار ليدخله الله الجنة ويعطيه أقل ما يعطيه عشر أمثال الدنيا، يقولون كما قال الله في سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لو كانوا موحدين. وأهل النار عندما يدخلون النار ويرون النار ويرون بأس الله عز وجل، قال الله تعالى عنهم: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وقال الله تعالى عن حسرة المشركين: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، إذ لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا نفلا ولا فرضا. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ومن نفحات التوحيد التي جعلها الله تتكرر على المسلم الذي قام بأركان الإسلام فريضة الصيام التي فرضها الله عز وجل رحمة بالعباد وإكراما له، إكراما لهم بما في الصيام من العبوديات والتوحيد والتقرب والدعاء والتضرع واللجوء وما فيه من الثمار من نيل الغفران والرحمة وليلة القدر والعتق من النيران وما فيه من التوفيق لمن وفقها الله عز وجل من إمساك اللسان والجود والعطاء والقيام وتلاوة القرآن ومدارسته هذه منن من الله عز وجل ونفحات وكرامات يكرم بها من شاء من عباده سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المكرمين. التوحيد أيها الإخوة الكرام بارز وظاهر ومتكرر في عبادة الصيام منذ أن يهل هلال شهر رمضان إلى أن يهل شهر شوال، والمؤمن يتقلب في مقامات التوحيد واحدة تلو الأخرى التي لا تكاد تنتهي. فأولها أن المؤمن في رمضان ينوي ويخلص ويقصد بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى والاستجابة له، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهذه أول مظاهر التوحيد، الاستجابة لله تبارك وتعالى والنداء الإيماني الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا. فهذا نداء كريم ينبغي للمؤمنين أن يستشعروه. وتصور لو أن إنسان ناداك بغير اسمك الذي سماك به أبوك، فناداك بنداء الحيوانات والبهائم، أكنت ترضى أم كنت تغضب؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك: يا مؤمن، يا مسلم، يا موحد. فينبغي أن تغتبط وتفرح وتعلم أن هذا من ثمرات التوحيد ومن كرامات التوحيد ومن بركات التوحيد، أن يناديك الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، بالمؤمن: يا أيها الذين آمنوا. لأنه في المقابل قال: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، وقال للمنافقين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذا أول الكرامات وأول المظاهر التي في التوحيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى إذا أطلقت فإذا يراد بها، أول ما يراد بها، توحيد الله وعدم الإشراك به. اتقوا الله، يراد بالتقوى اتقاء الشرك، اتقاء الكفر، اتقاء النفاق. فهذا نداء، وهذا مظهر من مظاهر التوحيد. وكذلك من مظاهر التوحيد في الصيام أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. حسنات العبادات قد تحدد في بعض الأحاديث والنصوص، لكن في الصيام فيها الجزاء المطلق الذي لا يجزي به إلا رب العالمين أكرم الأكرمين وذا الجلال والإكرام. فهو تكفل سبحانه وتعالى وقال: أنا أجزي به. وعلل ذلك بأنه يدع طعامه وشرابه من أجلي. هذا مظهر بارز من مظاهر التوحيد، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكلمة من أجلي توحي بالإخلاص وتوحي بالتوحيد، لأن هناك من يصوم من أجل الصحة، يصوم من أجل علاج بعض الأمراض والحمية، ويصوم من أجل أنه طلب منه التحاليل الدموية الطبية. وهناك من يصوم لأنه لم يجد ما يأكل، لا يريد بذلك وجه الله. فهذا المقام مقام التوحيد ومقام الإخلاص، لأن الصائم له أن يختبئ في مكان لا يعلمه إلا الله، ثم هو ويشرب الماء ويأكل ولا يعبأ به أحد، لكنه آمن ولم يلبس إيمانه بظلم، آمن ولم يلبس إيمانه بظلم، فهو يصوم ويريد بذلك وجه الله، فهو لا يريد بصيامه إلا وجه الله تبارك وتعالى، فهو يتعبد إلى الله تبارك وتعالى من السحور إلى السحور، من السحور إلى السحور، لأنه يتسحر يريد بذلك الصيام والتقوي على العبادة، ويبدأ عبادته ويجتنب الأكل والشراب والشهوة والكلام والقذف والنظر وقول الزور والعمل به، يريد بذلك وجه الله. ولذلك كان دعاؤه في سائر اليوم ليلا ونهارا مستجاب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن للصائم دعوة ما ترد. ولا ينبغي أن تفهم بأن الدعاء الصائم يكون مستجابا إلا عند الإفطار، كلا، بل هو مستجاب ما دامت نيته إرضاء الله سبحانه وتعالى بهذا الصيام، ما دام يريد بذلك إرضاء الله عز وجل ومستشعرا للعبادة والحسنات وغير ذلك، فهو متى دعا الله سبحانه وتعالى فدعاؤه مستجاب. مثل المصلي الذي أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فهو في صلاته لا يتكلم بكلام غير القرآن والتسبيح والتكبير، وهو في صلاته لا يضحك ولا يستهزئ ولا يشاهد المشاهدات المحرمة ولا النظر المحرم ولا يغتاب ولا ينمم ولا يكذب ولا يكون في قلبه نية سيئة وخبث وخداع، بل هو نظره إلى مكان السجود ويعبد الله كأنه يراه. فإذا كانت الصلاة كذلك فالصوم كذلك، ما دام في عبادة ومتقرب إلى الله عز وجل فصومه يؤهله إلى احتمال أكبر في استجابة الدعاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى في فريضة الصيام ذكر الصيام كفريضة قبل أن يأتي شهر رمضان، ثم ذكر شهر رمضان، ثم ذكر الدعاء، ثم عاد إلى السحور والإمساك وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الصيام وذكر الدعاء ثم ذكر السحور، هذا يدل على أن الدعاء الذي تخلل الصيام مستجاب، سواء كان في الليل عند صلاة التراويح أو في قيام الإنسان أو الصائم لليل وهو يقرأ القرآن وهو يدعو وهو يستغفر وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يتذكر القرآن الكريم وهو في مجلس مثل هذا المجلس الذي جمعنا الله تبارك وتعالى به. فليستشعر المسلم أن الدعاء مستجاب في كل أنفاسه التي تكون في شهر رمضان، سواء 30 يوما أو 29 يوما، سواء في الليل أو في النهار، سواء كان ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة، وسواء كان متحضرا أو مستحضرا أو متهيئا للصيام كالسحور وأخذ الراحة، لأنه عندما يأخذ الراحة والقوة والطاقة والبركة لكي يصوم هذا من العبادة، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري أنا أقوم أول أنام أول الليل أنام أول الليل وأقوم آخره وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب نومتي يعني أطلب من الله أن يعطيني الأجر على النوم الذي نمته من أجل أن أقوم كما أحتسب كما أنتظر الأجر من الله على القيام، يعني سواء بسواء. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هو التوحيد، هو إفراد الله تبارك وتعالى بالدعاء بالعبادة. أيضا من مظاهر التوحيد في الصيام أكلة السحر التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ووجه ذلك في وجه التوحيد في هذه الشعيرة التي هي شعيرة عظيمة ينبغي أن نحث عليها أبناءنا وأزواجنا وإخواننا وتلاميذنا وأصدقائنا، ينبغي أن نحث عليها وندعو الناس إليها، وهي أكلة السحر نلتمس فيها البركة من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. البركة كما تعلمون أهل التصوف وأهل القبور وأهل البدع يلتمسونها في الأتربة وفي الحجارة وفي القباب وفي الأودية وفي عرق المشايخ وفي بولهم ونجاستهم وفي شعرهم وفي آلهتهم، والموحد يلتمسها حيث أمره الله عز وجل، يلتمسها في زمزم ويلتمسها في طعامه، لا يتركه يضيع الفتات ولا يبقي في الصحفة شيئا لأنه لا يدري في أي طعامه البركة، ويلتمسها في أكابر العلماء من الأئمة العاملين العلماء العاملين، يقول نستشير فلان لأن رأيه فيه بركة، كما قال البركة مع أكابركم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه البركة مع أكابركم. ويلتمسها المسلم عند السحور، كما كان عمر بن الخطاب يدعو أبناءه ويقول هلموا إلى الغداء المبارك، ولا سيما إذا أخرها المسلم إلى قبيل الأذان بدقائق قليلة، حتى لو أذن عليه الأذان وهو يتناول الطعام أو الشراب فليكمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. فالبركة نلتمسها حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحيث نصحنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والبركة من مشاهد ومقامات التوحيد، فلا تلتمس إلا من عند الله تبارك وتعالى. وفي رمضان يلتمس المسلم البركة في السحور مثلا، بعض الناس مرضى، بعض الناس فيه عنده معاناة وعنده وساوس وعنده أشياء تصيبه، فليلتمس البركة في مثل هذه الأمور، وليهجر الأمور التي الناس يلتمسون فيها البركة وهم يلتمسون وهم يشركون بالله في ذلك. الصوم أيها الإخوة الكرام، الصوم يعتبر من الأمور التي أمرنا الله بها أن نستعين بها، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قال جمع من السلف استعينوا بالصبر، المراد هنا بالصوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الأعمال قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا عدل له، لأنه حبس النفس عن دواعي الهوى، لأن الإنسان لو كان في بيته وكانت المأكولات والفواكه والحلويات والمطهيات والمقليات والمشويات أمامه لا يصبر حتى يأكلها، لكن إذا كان صائما قد تدعوه نفسه، همت به نفسه، لكنه يقول اللهم إني صائم. هذا مظهر من مظاهر التوحيد، أنه يصبر وأنه يتذكر أن الله هو الذي أمره أن يصبر، فهذا من توحيد الله، دعته النفس ودعاه الهوى إلى أن يأكل واشتهت نفسه فتركها، مثل يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها، لأنه إنسان. قال العلماء مثل ما يشتهي الإنسان الماء البارد في اليوم الحار أيام الصيام، هذا هو الهم، وإلا ليس هو هم وخبث وإرادة للزنا وغير ذلك، وإنما هم مثل الإنسان وهو صائم وموضوع أمامه الماء، موضوع أمامه الماء والماء بارد والجو حار وهو عطشان، فهو يشتهي الماء، يهم بالماء، لكن ما الذي يمنعه؟ توحيده، صيامه. فالصيام يستعان به ويدرب صاحبه على الصبر، فيصبر على طول القيام ويصبر على طول النهار وعلى الحر وعلى القر، ويصبر على أن تمر عليه السافلات المتبرجات الملعونات فيلعنهن، ويقول إن العيش عيش الآخرة، ويتقي الله ولا ينظر، ويعلم بأنه لو ترك هذه النظرة لله عز وجل عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. هذا مظهر من مظاهر الصيام، مظاهر التوحيد في الصيام. ومن مظاهر الصيام، مظاهر التوحيد في الصيام، أن المرء يكون أجود الناس، يجود، يعطي، يعطي ولو شقة تمرة، ولو قطعة خبز، ولو جرعة ماء، يفطر الصائمين. تفطير الصائمين أيها الإخوة الكرام ليس بالضرورة أنك تعطيه حتى تشبعه، ولكن الجود بالموجود، الذي لا يجد يعطي ما استطاع، كما قال الله تعالى عن المؤمنين الذين قال عن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالمؤمنون كانوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للصدقة، فواحد منهم يأخذ حفنة من شعير ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها بين يديه، يقول المنافقون ماذا هذه، ماذا عسى أن تشبع هذه الحفنة من الشعير واحدا من الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق المرء بطيب ماله فإن الله يتقبلها بيمينه حتى فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني بعيره الصغير الذي يكون صغيرا فيربيه ثم يصير جملا عظيما عملاقا يظهر هو أمامه قزم صغير. فالمؤمن يأخذ معه بعض المفطرات، طعام، شراب، فاكهة، إذا جلس في المسجد أمام أخيه فإنه يعطيه تلك التمرة يكون قد فطر سائما، ومن فطر سائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. والصوم تأثير عجيب على الجوارح، تصير هذه الجوارح كلها تطيع الله سبحانه وتعالى، يتعود على القيام، على الصيام، على الجود، على إمساك اللسان، على صيانة العبادة، على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، على التشوف إلى الدخول للجنة من باب الريان. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم أختم أيها الإخوة الكرام، إن من مظاهر الصيام، مظاهر التوحيد في الصيام، تلاوة القرآن. فتلاوة القرآن، أنت تتلو القرآن وتقول الله، الله عزيز حكيم، الله حميد، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنت تردد هذه الكلمات والآيات وتتنافس مع إخوانك في ختم المصحف مرات وكرات، أنت بذلك تذكر الله، اسم الله وحده، كلمة لفظ الجلالة، تدري كم تكررها؟ 2798 مرة، 2798 وتسعين مرة وأنت تقول الله، وكلمة الله تعني ذو الجلال والإكرام، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. كم تقول، كم مرة تقول لا إله إلا الله؟ كم مرة تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ كم مرة تدعو بأدعية القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فالتالي للقرآن، ومعروف أن الله يفتح على عباده تلاوة القرآن بكثرة في شهر رمضان، يجد نفسه قد قرأ القرآن مرات وكرات، وقد وحد الله وذكر كلمات التوحيد وذكر بعض الأدعية وأرضى الله سبحانه وتعالى وبكى من خشية الله واقشعر جلده وتمعن في الآية وتدبر القرآن وعزم أن يعمل ببعض الآيات وفرح بالقرآن الكريم وصد نفسه عن الغناء وعن الموسيقى وعن اللغو وعن الأفلام والمسلسلات والمقاطع الصوتية والاستهزاء والسخرية والنظر المحرم، يجد نفسه قد حبس نفسه في سبيل الله، كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ذلك خير للذين يريدون وجه الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فهذه النفحات وهذه الكلمات وهذه الآيات التي يكررها المسلم في القرآن الكريم ولا سيما في شهر رمضان، هذا مظهر من مظاهر التوحيد الذي ينبغي أن يحمد المرء ربه عليه ويقول اللهم زدنا ولا تنقصنا. وقد علم الجميع بأن القرآن أن رمضان شهر القرآن الكريم، والسلف رضي الله عنهم كانوا يتركون الدروس والفقه ويعتنون بالقرآن الكريم. وقد قال الإمام مالك إذا جاء رمضان فإنما هو القرآن، لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو وسيلة للتقوى ووسيلة لتقوية الإيمان. وقد خاب من دس نفسه وقد أفلح من زكى نفسه في هذا الشهر بتدبر القرآن وتلاوة القرآن وتمعنه والبكاء من قراءته وسماعه في التراويح، حتى يصير قلبه لا يقبل الغنى ولا يقبل الله ولا يقبل الغنى، فيكون ممن قال الله فيهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطينا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. جزاكم الله خيرا وجزاء الله الأخ أبا عبد الرحمن أبا فردوس عبد الرحمن خيرا على مساعيه الطيبة. جزا الله الإخوة السامعين المستمعين المتابعين لهذه القناة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يفتح بكم أعينا عمياء وأذانا صماء وقلوبا غلفة، وأن يجعلكم هداة مهتدين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.